الأقرب إلينا من حبل الوريد. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. نسألك اللطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان، نسألك اللطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان، في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي مصر وفي اليمن وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، انشر أمنهم، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم جنبهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم يا بارئ البريات، يا عالم الخفيات، يا غافر الخطيات، يا مطلعا على الضمائر والنيات، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك يا كريم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك يا إلهنا، سبحانك يا إلهنا، إذا ذكرنا خطايانا ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وإذا ذكرنا رحمتك ارتدت إلينا أرواحنا. إلهنا إلهنا إلهنا، إليك قمنا نبتغي ما عندك من الخيرات، قمنا نتعرض لجودك يا جواد يا كريم. إلهنا، كم من ذي جرم قد صفحت عن جرمه، وكم من ذي كرب عظيم قد فرجت له عن كربه، وكم من ذي ضر قد كشفت ضره، فبعزتك يا إلهنا، فبعزتك يا إلهنا، ما دعانا إلى مسألتك وقد تجرأنا على معصيتك، إلا الذي عرفتنا من جودك وكرمك، فأنت المؤمل لكل خير، وأنت المرجو عند كل نائبة، فلا تردنا عن بابك خائبين، فلا تردنا عن بابك خائبين، فلا تردنا عن بابك خائبين. إلهنا يا ذا الجلال والإكرام، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الوجل الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك. من الذي سألك فحرمته، أو لجأ إليك فأسلمته، أو هرب إليك فطردته؟ لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، أنت الملك الذي لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تنجنا برحمتك من النار، نجنا من النار، نجنا من النار، عافنا من دار الخزي والبوار، وأدخلنا بفضلك الجنة دار القرار، عاملنا بكرمك ومغفرتك وجودك ورحمتك يا كريم يا غفار. إلهنا إلهنا، اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب، عبادك مساكينك فقراؤك، قد ضاقت بهم الأسباب، وأغلقت دونهم الأبواب، وابتعدوا عن جادة الصواب. اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين، وتوفنا مسلمين، وارحم تضرعنا بين يديك، وهبنا الساعة تائبين إليك، هبنا الساعة تائبين إليك، هبنا الساعة تائبين إليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا غفور يا رحمن، يا غفور يا رحمن، يا غفور يا رحمن يا رحيم، نسألك يا رب، يا واسع العطاء، يا واسع العطاء، يا واسع العطاء، نسألك يا ربنا أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، اللهم افتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين. اللهم لا تصرفنا عن بحر جودك وكرمك خاسرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك،